ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخر حين قوا وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. تجد في القرآن آيات تحث على الجهاد وآيات تأمر بالكف عنه، هل بينها تعارض؟ الجواب لا، لأن الآيات التي فيها الحث على الجهاد محمولة على أحوال ومقام وأوقات، والآيات التي فيها الكف أيضا محمولة على أحوال ومقامات وأزمان. إذا كان عند المسلمين قوة وطاقة وقدرة يؤمرون، وإذا كان أمرهم في ضعف وليس عندهم قدرة ولا قوة ما يؤمرون. كيف يؤمر شخص أعزل أو شخص لا قوة له ولا قدرة له على الجهاد يقال له اذهب وجاهد؟ فإذا الآيات التي فيها الحث على الجهاد تحمل على أحوال ومقامات، وأيضا الآيات التي فيها الكف عنه تحمل على أحوال ومقامات أو أوقات. نعم.